خليني في حضنك.

حبك خلى كل الدنيا حب. قال لي قربك صح عمر وصح زي وكفاية أصحاب ابتسامتك بتقول لي عيش أسمعها غنوة دايما بيزيد اسمع